بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفوا في اللغات، هل هي صلاحية توقيفية؟ الصحيح أنها توقيفية. ما الثمرة؟ ثمرة أنها لو كانت الصلاحية، ألا من يقول أنها الصلاحية يجوز قلب الأسماء، يعني يجوز أن نصطلح على أن نسمي شيئا باسم شيء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق إلى آخره. هذا تعريف للحقائق. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة، ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية. فلو وجد في كلام الشارع اسم الصلاة، وجد في كلام الشارع اسم الصلاة مثلا، وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك. إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضع هو الحقيقة اللغوية. إذا قوله تقسيم الأسماء إلى أربع أقسام وضعية، المقصود بالوضعية الحقيقة اللغوية. قال: كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر، والمرأة في الإنسان الأنثى، وإن كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز، لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة، وهي وضعية بلا خلاف. ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، كالصلاة والصوم والزكاة. إذ الصوم في اللغة كل إمساك، والزكاة في اللغة الطهارة والنماء، والصلاة في اللغة الدعاء. وعرف في المراقي الشرع بقوله: وما أفاد لاسمه النبي، للوضع مطلقا هو الشرعي. مئتين واحد: وما أفاد لاسمه النبي، للوضع مطلقا هو الشرعي. قال: يعني أن الحقيقة الشرعية هي ما استفيدت تسميتها من جهة الشرع. وما أفاد لاسمه النبي، للوضع مطلقا هو الشرعي. إذن هي الحقيقة الشرعية لا الوضعية. قال: لا من مطلق الوضع اللغوي، فالصوم مثلا سمي به إمساك البطن والفرج كما تقدم، وهذه التسمية غير مستفادة من مطلق الوضع، لأن الوضع لا يخص الصوم بذلك الإمساك دون غيره. معروف يعني الصوم في اللغة هو الإمساك عموما، كما قال: خيل صيام وخيل غير صائمة، أي ممسكة عن الجري. فالحقيقة اللغوية يقول إيش؟ يعني تحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز، أو تكون مطلقة تعم أكثر من شيء، بخلاف الحقيقة الشرعية. قال: وإنما استفيد خصوصه به وانصرافه إليه عند الإطلاق من جهة الشارع، وقد بينا معنى هذا فيما مضى. إذن كيف استفدنا في الحقيقة الشرعية أن المقصود به معين من قبل الشارع؟ إذن ما استفيد معناه من الشرع هي الحقيقة الشرعية. أما الحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي ولا عرفي. الحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي ولا عرفي. الحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي ولا عرفي. وأما الحقيقة العرفية فهي أن يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ. الحقيقة العرفية أن يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة كالدابة آخره. إذن ما الفرق بين اللغوية الآن والعرفية من خلال التعريف؟ ها؟ أن العرفية يعني الحقيقة اللغوية باعتبار الأصل، باعتبار أصل الكلام من حيث اللغة، ولا ينقلها لا استعمال شرعي ولا عرفي. أما الحقيقة العرفية هو ما استعمل عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ ببعض، يعني لا تستعمل مطلقا. الحقيقة العرفية لا تستعمل مطلقا، ولكن تستعمل في بعض الأمور التي دل عليها اللفظ. فمثلا دابة لكل ما يدب، طيب هذا هو اللفظ، لفظ دابة. يعني العرف خصص شيئا واحدا، يعني بعض ما دل عليه لفظ دابة وهي أنثى الحمار. أما الشرعية كما سمعت هنا ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، يعني بينها وبين اللغوية مشابهة من حيث أن الحقيقة الشرعية يعني تكون شاملة للفظ عام، لكن الشرع يخص ذلك اللفظ بمعنى معين. ها؟ نعم، بمعنى معين. كالصلاة، الصلاة بمعنى الدعاء، خصها الشرع بالصلاة المعروفة التي هي التعبد لله تبارك وتعالى بأقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال ومراد المؤلف بالعرفية أمران، أحدهما داخل في المجاز، والمجاز سيأتي. قوله المجاز سيأتي، الظاهر لو قال والمجاز قد مضى كان أحسن، إلا إذا أراد التعريف فقط. لماذا؟ ها؟ الكلام على المجاز تقدم يعني بشيء من الأطالة فيه، كلام على المجاز. لكن ربما أراد به التعريف هكذا إشارة فقط. قال والمجاز سيأتي، والثاني منهما هو أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض. إذن لفظ دابة حقيقة وضعية لكل ما يدب على وجه الأرض، حقيقة عرفية لما كان من ذوات الأربع. قال وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما، مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. هذا تقدم استعمال الكلمة أو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. لا بد من هذين الأمرين، لا بد أن يكون هناك علاقة ولا بد أن يكون هناك قرينة. وتقدم أن ذكرنا معنى العلاقة ومعنى القرينة بالتعريف. فقولهم مثلا أسد للرجل الشجاع، أسد للرجل الشجاع، إذن استعمل لفظ أسد في غير ما وضع له. طيب ما هي العلاقة بين الرجل الشجاع والأسد؟ الشجاع. إذن العلاقة شجاع. هل يمكن أن تسمي الثعلب مثلا إيش الثعلب؟ لا، الرجل الضعيف، الرجل الجبان سمي أسد. لماذا؟ قد استعملوا لفظ الأسد في رجل من بني آدم، ليس هناك علاقة. طيب ما هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي؟ رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يضحك. تقدم معنا. قال وهذا تعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل. وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة، وهذا يدرس في علم البيان. هذا الذي ذكرنا، والمجاز المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية ومجاز مرسل مركب والمجاز العقلي، والتجوز فيه في الإسناد لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز. إذن هذه أربعة. ذكر ابن مدران رحمه الله أن التجوز يكون في 16 قسما، وسردها كلها، وهذا محله كتب البلاغة. فيقول هنا مجاز مفرد، مجاز مركب، مجاز عقلي، مجاز بالزيادة والنقص. قال وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير عنه، فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، فالأول الوضعية. إذن إذا بقي اللفظ على أصل وضعه فهي الحقيقة، يقول القرينة هنا قرينة وضعية، والثاني الشرعية، والثالث العرفية، والرابع المجاز. قال واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة. وأشار على هذا في المراقي بقوله، عندكم أشار على هذا؟ إلى. قال وأشار إلى هذا في المراقي بقوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. 214 و215 214 و215. قال والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية وزيدت فيها شروط، لأنه قول باطل. قال قوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، يعني أن اللفظ يحمل على معناه الشرعي إن كان من الشارع. فالصوم في كلام الشارع مثلا يجب حمله على خصوص إمساك البطن والفرج دون غيره من الإمساكات، وهذا معنى قوله واللفظ محمول على الشرعي. فإن لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حمله على معناه العرفي. كما قدمنا عن أبي يوسف القرافي كالدابة مثلا، فمن أوصى بدابة يعني يقول يعني في وصيته أنا أوصي بدابة في سبيل الله، قال فمن أوصى بدابة حمل على المتعارف في الدابة عند الناس، وهذا مراده بقوله إن لم يكن فمطلق العرفي، ومراده بالإطلاق في العرف يعني سواء كان عرفا عاما أو خاصا بأهل بلد، وسواء كان عرفا قوليا أو فعليا، خلافا لخليل القائل بعدم اعتبار. قال ومثال العرف الفعلي، انظر يعني ما الفائدة من هذا الكلام، أن يكون أهل بلد لم يأكلوا قط إلا خبز البر، فحلف أحدهم لا يأكل خبزا، يعني في بلد ما يأكلون إلا البر، يقول والله ما أكل الخبز، لا أكل ولا خبزة، لا أكل من يدك، أو يقول للمرأة من يدك خبزة واحدة، فأكل خبز شعير يحنث. لماذا؟ ها؟ يقول هنا فحلف أحدهم لا يأكل خبزا فأكل خبز شعير فإنه يحنث عند القرافي وخليل لعدم اعتبارهم العرف الفعلي. شوف يعني العرف الفعلي ما يعتبرونه عندهم، العرف ايش؟ ها؟ لا، يقول ومراده بالإطلاق في العرف يعني سواء كان عرفا عاما أو خاصا بأهل بلد، وسواء كان عرفا قوليا أو فعليا، خلافا لخليل القائل بعدم اعتبار العرف الفعلي قولي. إذن هو يقول خبز، إذن خبز الشعر ويشو خبز هذا عنده. قال أما العرف القولي فواضح، وقوله فاللغوي يعني أنه إن لم يوجد في اللفظ اصطلاح شرعي ولا عرفي فإنه يجب حمله على معناه اللغوي، وقوله على الجلي أي على القول الظاهر، خلافا لمن قدم اللغوي كما تقدم عن أبي حنيفة، وخلافا لمن يجعله مجملا. يكفي لهم.